بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تحدثنا للدرس الماضي عن أهم العقود وأنواعها وتقسيماتها، وتحدثنا عن الخيار في البيع، ركزنا على خيار المجلس الذي ورد فيه حديثان، أحدهما حديث عبد الله بن عمر والآخر حديث حكيم بن حزام، وختمنا المجلس بقولنا إن المنهيات، إن الأصل في البيع هو الحد والانعقاد، وأيما عقد صدر من موحدين للتعاقد فقد مرت معنا شروط الأهلية كذلك، ليستجمع شروطه وأركانه، فإنه الأصل في هذا العقد الجواز والحل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما كان فيه أحد ثلاث خلال. الخلة الأولى الربا، وسيأتي إن شاء الله في بابه. والخلة الثانية أكل المال بالباطل، وهو أن يكون أحد المتعاوضين أو المتبايعين أخذ الثمن أو العين دون أن يعطي لصاحبه ما فيه نفع، ويستوي في ذلك ما فيه نفع غير مقبول شرعا، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فكونه لا نفع فيه، المقصود فيه أن يبيع له ما ليس فيه نفع أصلا، أو يبيع له ما فيه منفعة غير شرعية، فهذا من أكل المال بالباطل. ولذلك فيكفي في رفض عقد أن يكون أحد المتعاقدين وصل إليه ما ينتفع به والآخر لم يصل إليه شيء من ثمره، هذا يكفي في إبطال هذا العقد بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هناك بعض العقود راجعة لهذا المعنى، أيما عقد فيه هذا المعنى فهو فاسد، والعقد الأول الذي فيه المعنى الأول وهو الربا فاسد كذلك. هناك نوع آخر ثالث إذا وجد فإنه يفسد فيه العقد، وهو الغرر، والغرر أنواع كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله في هذا الدرس، ونتحدث عن بعضها من خلال الأحاديث التي سأقرأها عليكم بعد قليل إن شاء الله. فالغرر أنواع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر عموما، فيشمل ذلك كل أنواع الغرر مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومما وقع في العصور التي بعده، ومما هو في عصرنا من العقود الحديثة التي لم تخطر على بال أحد ممن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي وجودها المعنى فيها لإبطالها وإفسادها. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع من أنواع الغرر كانت معروفة على عهده، وكانت لها تسميات محددة، إذا أطلقت هذه التسميات دلت على ذلك النوع من الغرر، فنهى عنها بخصوصها ونهى عن بيع الغرر بشكل عام. فهذا أصل ثالث مهم، ومعرفتنا بهذه الأصول الأربعة: الأصل الأول أن الأصل في البيع الحل، الأصل الثاني أن البيع إذا كان فيه ربا فسد، والأصل الثالث أنه إذا كان فيه غرر فسد، والأصل الرابع أنه إذا كان فيه أكل من المال الباطل فسد. فإن هذه الأصول الأربعة هي أصول التي نعرف بها، هي الأصول التي نعرف بها أحكام البيع، ونحاكم إليها كل عقد يستجد في العقود المعاصرة والتي فيها أحيانا كثير من التداخل، لكن إذا استطعنا إذا أحكمنا هذه الأصول فإنها حق الفهم تساعدنا كثيرا في فهم ما يستجد من بيعات ومعاملة. هناك أصل رابع كذلك ممنوع، ولكنه لا يدل عن لا يؤدي إلى الفساد، وإن كان ممنوعا لكنه يتدارك بالغرر، وهي بعض البيوع التي نهي عنها لكون لما فيها من الخديعة والتغرير، لما فيها من غش أحد البائع إلى آخر وتغريره، هذا محرم، ولكنه لا يفسد بالبيع بين عقد ويكون لأحد الطرفين وهو المغرور أو المغرر به أو المغشو الذي غشه صاحبه يكونه الخيار. هذا النوع من البيع محرم مستثنى من الأصل، ولكن تحريمه لا يؤثر على صحة العقد، فينعقد ولكنه لا يلزم بل يبقى معلقا. فإذا اكتشف المغرور العيب بالسلعة، أو اكتشف الغرر الغش أو التدريس أو ما إلى ذلك مما يستوجب الغرر، مما يستوجب الرد والخيار مما سنتحدث عنه إن شاء الله، كان له الخيار. فالأصل في البيوع الحل إلا ما استهنية، وقد ذكرنا لكم في الجملة ما هو مستهنى، وكل ما سيأتينا في هذا الباب من البيوع المنهية عنها يصير بعدين بعد نهاية الباب، يعني قد يأتي الإجابة على السؤال فلا يريد القطع. هذا الباب الذي نحن فيه باب البيوع المنهية عنها سيأتينا فيه أنواع كثيرة من المنهيات، ولكن سنرجعها كلها إلى أحد هذه الأصول. إذا كان فيها ربا فسيت الربا، إذا كان فيها غرر فسيت الربا، إذا كان فيها أكل المال بالباطل فسيت الربا، إذا كان فيها غش وتدليس ومخادعة أوجبت الخيار. هذا بشكل عام، أما التفصيل نعرض له عندما نتحدث عن الأحاديث. باب ما نهى الله عنه من البيوع أو ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع للرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: فهو بالخيار فلاها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لها البائع والمبتاع. لا ديوان المبتاع هو المشتري وكذا النسخة من بعض النسخ العمدة تختلف للفاء ولكن كلها صحيح. النسخة التي عندك منها البائع والمشتري. هذا حديث أبي سعيد وقد روي هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة من أبو هريرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. المنابذة مشتقة من النبي وهو الطرح، من قوله تعالى فنبذناه بالعراء أي طرحنا. والطرح هو الإلقاء والنبذ هو الإلقاء كذا. والمقصود بها أن يتبايع الرجلان ويتبايع المتبايعان في ثوب مثلا، فهذا مثال فقط لأنهم اعتادوا أن يفعلوا هذه الثياب فسميت منابذة. وإلا من ناحية المعنى الذي يترتب عليه التحريم لا عبرة للسلعة الثرية ثياب وغير ثياب، لكن اعتاد العرب أن يسموا المنابذة أن يستخدموا المنابذة، وهذه التسمية يستخدموها في نوع خاص من البيع هو أو في أنواع من البيع بحسب اختلاف من فسر المنابذة. فمنهم من فسرها ابن عيينة سفيان، وقيل بل هذا تفسير لأبي سعيد كما رجح الحافظ حجر الفتح أن هذا تفسير لأبي سعيد وليس من سفيان بن عيينة، وبعضهم قال أنه من تفسير من سفيان. ولا المهم أن هذا تفسير صحيح في المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو يمرره. يعني يأتي رجل إلى آخر وفي يده ثوب فيقول له أبيعك هذا الثوب، فيعطيه ذلك المشتري الثمن ويعطيه هو الثوب. الثوب مطوي لا يقلبانه ولا ينظر إلى نوعية قماشه ولا لا يمكن من النظر في نوعية قماشه ولا طوله ولا عرضه ولا هل فيه عيب أم ليس فيه. المهم هو يقول له هذا الثوب أبيعك بكذا، فهو يرغب في هذا الثوب الرخيص. يقول هذا الثوب نفترض أنه ليس المواصفات، لا أقل أنه هذا الثمن قليل، لا بد أنه يأتي به. والبائع يبيعه لأنه يعلم عيبا ضمنيا في هذا الثوب فيقع في ذلك الغرض. ما هو الغرض الواقع هنا؟ الغرض الواقع هنا أن البائع اشترى ما ليس له به علم حقيقي. ونحن قلنا أن من شروط المبيع أن يستوي البائع والمشتري في معرفة حقيقته، فهنا لم تعرف أحدهما لم يعرف حقيقة، ولذلك يسترخص الثوب فإذا فتحه وقلبه وجد أنه معيبا، وجد أنه قصير، أو وجد أن فيه عيب من العيوب التي تنقص قيمته. هذا نوع. إذن هذا النوع ما السبب بتحريمه؟ السبب بتحريمه هو الغرض، هي الغرض والجهاز. السبب بتحريمه هو الغرض الحاصل، لأن المبيع لم تعرف حقيقته، وهذا نوع من أنواع الغرض. فالغرض قد يكون بأن لا نعرف حقيقة السلعة، وقد يكون بجهل عين السلعة، وهذا نوع من أنواع المنابذة كذلك. أن يجهل عين هذه السلعة نوع من أنواع المنابذة الذي استيتم. وقد يكون في الأجل كأن يجهل مدة بيعه بيعا مؤجلا دون أن يحد مدة، فهذا جهالة في المدة تستوجب فساد العقد وهكذا. وسيأتينا أنواع لهذا. إذن هذا هو طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل. قيل إن المنابذة هي أن يجعل أن يقوله متى طرحت لك الثوب فقد سقط خيارك فينبذ إليه الثوب، أو يقوله أعطيني عشرة وأعطيك ثوبا من هذه الثياب ينبذ إليك الثوب الذي ينبذ إليك تأخذه بعشرة من ثيابه فيأخذها فلا يعرف أي ثياب، ثياب فيها شيء غالي وفيها شيء رخيص وفيها شيء، ويرى هذه الثياب كلها ليس عنده جهالة في عيانه ويعرف أن هذا ثوب بكذا وهذا ثوب بكذا وهذا ثوب بكذا، لكنه يدفع ثمن واحد ويقول أريد أحد هذه الثياب، فينبذ إليه البايع أحد هذه الثياب يختاره البايع فقد يكون ذلك الغالي، فيقع هنا الغرض في ماذا؟ في الثمن. مفهوم؟ رأى هنا واقع في ماذا؟ لأنه دفع ثمنا وهو لا يدري أي الثياب سيدفع إليه، وهذا النوع يلتقي مع بيع الحصات، وهو بيع كان معروف في الجاهلية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فيكون البيع إذا فسرنا المنابذة بهذا التفسير يكون معناها هو معنى بيع الحصات لمن هي عنه، وبيع الحصات أنواع، منه هذا النوع ومنه أن يأخذ حصاته في يده ويبيع له أرضا فيقول أي مكان تبلغه رميتك بعته لك بكذا، والناس متفاوتون في رميهم منهم القوي منهم الضعيف، وهو لا، والشخص الواحد يوقات منه متباينة ترى يكون رميه بعيدا وترى يكون قريبا فيقع الغرض، لأنه لا يدرى هذا الذي وقع يتعاطف مساحة كم أو مساحة كم، هذا نوع من إيش؟ أو يقول له متى نبذت إليك الحصات هذه الحصات انقطع خيارك، فيقع هناك كذلك لا يكون فيه نهي. إذن هذه هي المنابذة، وهي نوع من أنواع الغرض مخصوص كان معروف عندهم بهذا الاسم فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، فهو داخل في بيع الغرض في النهي العام عن بيع الغرض. ومن ذلك الملامسة، وكانت عادتهم أن يأتي الرجل في الليل بثوب مطوي فيقول له المس هذا الثوب، فيلمسه يتعرف على طبيعة قماشه، يقول له هذا الثوب يبيعه لك بكذا دون أن يقلبه ودون أن يعرف حقته، فمنع من ذلك لكونه ما فيه من الغرض، وسمي بيع الملامسة بكون اللمس هو طريقته للتعرف عليه، ولكن المبيع يعرف لا يعرف باللمس فقط، اللمس إنما يعرف بالقماش، أما الطول والعرض والخياطة والتطريز والأشياء هذه لا تعرف باللمس، فلا بد من أن يظهر المبيع ثوب المبيع حتى يقلبه المشتري فيحصله العلم بما فيه قبل أن يشتريه. فإن اشتراه المشتري وغض الطرف عن هذا واشتراه فيكون قد خاطر، وهذه المخاطرة هو مختار لها وراض بها والطرفان متراضيان عليها، لكن تراضيهما عليها لا يبيحها، لأن الشرع قد تدخل في هذه الأمور فلم وجعل حدودا، وهذا من عدل الشارع، لأن بعض السفهاء لا يبالي فقد يخاطر ويقول أخاطر فقد أربح وقد أخسر، لكن الشريعة جاءت الحث على هؤلاء السفهاء وإيقافهم عند حد فقالت لا، حتى لو رضيت ما لا يجوز، أنت تخاطر وقد تأخذ ثوبا جيدا بثمن ردي، وذلك يخاطر وقد يأخذ مبلغا منك كبير مقابل ثوب ردي، لا يجوز، هذا غرض وخطر، هذا هو الغرض بعينه، وهذا النوع من الغرض يسمى ملامسة. منهم من يفسر الملامسة بالمعاطاة، بيقول الملامسة أن يلمس الثوب، أن يعطيه الثوب ويعطيه الآخر الثوب الآخر، يعني فيفسر بالمعاطاة. ولذلك قال الشافعية في الجديد من مذهبهم أنه يمنع بيع المعاطاة، وقد تقدم معنا أمس في تعريف البيع أنه كل ما دل على التراضي وإن بمعاطاة، وأن المعاطاة تختلف عن الملامسة، يعني الملامسة فيها معنى آخر غير اللمس هو ما فيها من الغرض، وهذا الغرض منفي إذا كانت إذا حصل تقريب للمبيع ورؤية يحصل بها العلم به، وحصل تقريب من الطرف الآخر للثمن يحصل به العلم به، فليس هناك غرض الآن، ومجرد كونه لمسه هذا ليس هو مناط الحكم وليس هو مناط التحريم، وإنما هو مناط التسمية وسبب التسمية، لكن سبب تسمية الشيء والحكم الذي ينيط به أو العلة والمعنى الذي ينيط به التحريم شيء آخر. وقد ذهب الشافعية إلى استدل الشافعية بالنهي عن بيع الملامسة على منع مجموعة من البيوع، أولها بيع الغائب، وثانيها بيع البرنامج، وثالثها بيع المعاطات، ورابعها بيع الأعمى. ضريب. فقال الشافعية إن من باع سلعة أو اشترى سلعة دون أن يراها فإنه يكون قد خاطر وغرب، فقد لا تكون السلعة التي بيعت له موافقة لما قيل له فيكون في ذلك غرب. فمنعوا بيع الغائب مطلقا، هذا في المشهور مثل الشافعي. وخالفهم جماعة من الشافعية ومحققين منهم الإمام النووي، رجحوا ما ذهب إليه الجمهور من جواز بيع الغائب. قد اختلف العلماء في بيع الغائب على أقوال. القول الأول قول الشافعية المتقدم في الجديد من مذهب الشافعي وهو المنع، والقديم من مذهبه موافق الجمهور الجواز. القول الثاني جوازه بالصفة وبغير الصفة، يعني أن يبيع لك الغائب ولو لم أصفه لك لكن مع خيار الرؤية، بشرط خيار الرؤية، يعني أبيعك أقول لك عندي بقرة في البادية مثلا ولم أصفها لك ولم أقول لك أي شيء من مواصفاتها، أبيعها لك بكذا ولك خيار الرؤية، رأيتها ولم تعجبك فسخنا الباب. قال الحنفية هذا يجوز، يجوز بيع الغائب وللمشتري خيار الرؤية، إن كان إن وافقت الصفة وافقت الصفة ولم توافقها وصف له أو لم يصف له، يعني الحنفية جائز عندهم بيع الغائب سواء كان هناك صفة أم لم تكن، لكنهم يجعلون هناك خيارا للمشتري بعد رؤية المبيع، إن شاء أمضي البيع وإن شاء لم يمضه، فكأنهم يجعلون البيع جائزا ولكنهم يجعلونه غير لازم إلا بالرؤية. ذهب المالكية والحنابلة وعامة العلم إلى أن بيع الغائب بغير صفة لا يجوز وأنهم يلغى، فوافقوا الشافعية في هذا الشق، لكنهم قالوا إن بيع الغائب بالصفة أو على رؤية متقدمة لم يطل عهدها بحيث يتغير المبيع يجوز ولا يكون هناك غرر. فهناك احتمالان، إما أن يقع المبيع يوجد المبيع على الصفة التي وصف بها فيلزم البيع، وإن وجد على غير الصفة كان للمشتري الخيار، إن شاء رضي بالبيع وأمضاه وإن شاء رده ورفضه. يعني والجمهور مختلفون في ذلك، إذا اتفق إذا جاء المبيع ورد المبيع على صفة، إذا بيع المبيع على صفة وصف البائع المشتري السلعة فباعها له، فإما إذا كانت على موافقة للوصف انعقد البيع اتفاقا بين الجمهور قائلين بجوازه، وإن لم يكن على الصفة فاختلفوا. فذهب الظاهرية إلى أن البيع مفسوخ لأن هذه العين التي وجدت غير العين التي بيعت، فلم يقع عقد أصلا عندهم، فالعقد غير منعقد، تبين أنه غير منعقد أصلا، وهذا معنى الفسخ. الفسخ يختلف عن الخيار، الخيار من طرف واحد، والفسخ هنا يعني لو افترضنا أن البيع حصل له ندم الآن البيع مفسوخ، يستطيع أن يأخذ السلعة التي ذهبت منه بدون إقال. فهمت الفرق بين الفسخ والخيار؟ أما المالكية والحنابلة فقالوا لا، إذا لم تكن على الصفة فبالنسبة للبائع البيع لازم منه، السلعة خرجت من عنده عن رضا وطواعية وليس هناك من طرف ما يجب الفسخة والخيار. أما المشتري فقد حصل له شيء من الغبن والحيف بسبب تغرير البائع به بوصفه له ما ليس متصفا بهذه الصفة، فيكون له الخيار كما يكون له في الغش في المصرات، وكما يكون له في تلقي الركبان وما إلى ذلك من البيعات التي ستأتينا. وهذا هو الصحيح، أن إذا بيع المبيع على الصفة ووافق الصفة لزم البائعين بوافق الصفة كان الخيار المشتري. إذن هذا هو خلافهم في بيع الغائب. المالكية يشترطون في بيع الغائب شروط يختلفون بها عن الجمهور، وهذا من أصولهم في سد الذرائع. قالوا الغائب، السلعة الغائبة نوعان، هناك عقارات لا تتغير عادة بسرعة، فهذه يجوز بيعها على الصفة ويجوز نقد الثمن فيها لأنها عادة لا تتغير، عادة لا تتغير فتوجد على الصفة عادة، فيجوز أن ينقدك في العقار. لكن قالوا إذا كانت السلعة ليست عقارا، من السلع التي يسرع إليه التلف والتغير بسرعة كالمنقولات كالحيوانات وما إلى ذلك، فلا يجوز عند المالكية النقد فيها، اشتراط النقد فيها في البيع، يعني دفع الثمن حالا. قالوا لأن هذا ذريعة إلى القرض، ذريعة إلى القرض الذي يجر منفعته. كيف ذلك؟ يقول يستطيع أي واحد يصف المشتري سلعة وهمية أو سلعة عنده لكنها ليست بالصفة، يصفها له ويأخذ المشتري وفي التوالي أن يجد على الرص يرد إليه، لا يستفيد هو من فلوس ذلك الشخص في ذلك الوقت، فيكون هذه ذريعة للتجار لأن يأخذ بها أموال الناس، فمنعها سدا لذريعة. هذه مذاهب أهل العلم في بيع الغائب. مثلا الثاني نوع من الغياب نسبي لكن له اسم خاص، وهو الغياب في العلم. لو أن هناك سلعة حاضرة في المجلس ولكنها غائبة عن الأنظار بسبب أنها في كرتون مثلا، أو بسبب أنها في وعاء أو ما إلى ذلك، فهل يجوز بيعها وهي حاضرة بغير رؤيتها بالوصف كما يجوز بيع الغائب؟ الشافعية يقولون لا، طبعا هم لا يجوز بيع الغائب البعيد بالصفة، فكيف يجوز لنا الحاضر الذي يمكن أن يرى؟ لا يجوز لنا، طبعا بخلاف محققين كالنووي وابن سريج وبعض المحققين منهم يقولون يجوز، بل معاصر من الشافعية يقولون يجوز لأن هذا العصر لم يعد فيه هذا يمكن فيه التنكر لجوازم لهذا البيع، لأن كل المبيعات الآن على هذا البرنامج، يعني في كراتين مغلقة والعلب داخل الكراتين والبضاعة داخل العلب، فلو فتحت كل كرتون وفتحت كل علبة داخل الكرتون ثم بعد ذلك لم تشتري تكون قد أهلكت على التاجر سلعته. فلذلك هذا النوع من البيع يسمونه بيع البرنامج، وهو أن يباع السلعة وهي حاضرة لكنها مغيبة في وعاء لكن معروفة لها برنامج معروف، هذه العلبة فيها، كان في القديم يوجد في القماش خاصة يأتون بالأعدال من القماش، في عهد مالك مهل النص على جوازه فقال يأتون بالأعدال ولها برنامج معها بطاقة فيها هذا العدل فيه كذا متر من النوع الفلاني وكذا متر من، يعني كذا ذراع من النوع الفلاني وكذا ذراع من النوع الفلاني، فأنت الباعي يصف لك السلعة وهي موجودة في الأعدال ويشق فتحها وإذا فتحتها ثم قشتها ولم تشتريها بعد ذلك يتكلف البايع طيها من جديد وربما أثر ذلك على جودتها، فجازوا بيعها للحاجة والضرورة على البرنامج، فإن وافق ذلك البرنامج في الواقع عمل بمقتضى بيع الغائب والتفصيلات المتقدمة، وإن خالفت عمل بمقتضى فهي في الحق بيع غائب، فهو غائب حاضر فقط ويسمى بيع البرنامج، هذا هو بيع البرنامج اللي يسمى. النوع الثالث المعاطات وقد تقدمت. النوع الرابع الأعمى. الشافعية قالوا إن النهي عن الملامسة يدل على تحريم بيع الأعمى، لأن الأعمى لا يدرك حقائق المبيع فلا يستطيع أن يعرف البيع، فلم يجيزوا في الشافعية من بيعات الأعمى إلا ما كان له رؤية ما رآه قبل أن يعمى، أما من ولد أعمى فلا يجوز عندهم بيعه مطلقا، لكن لو أنه رأى سلعة معمية بعد ذلك والمسافة بين ذلك وهذا الوقت يعني لا تغير فيها السعادة يجوز الشافعية في هذه الحالة فقط. لكن رد عليه الجمهور بأن الأعمى بالنسبة للملموسات يستطيع أن يدركها باللمس، وبالنسبة للمرئيات يستطيع أن يقلد فيها ويسأل عنها وتوصف له ويعرضها على أهل مشورته، فإن رأوا أنها موافقة للوصف عمل بمقتضى الوصف سيكون حكمه بيعه يشبه بيع الغائب وفي نفس التفصيلات. لكن الشافعية لا يجوزنا بيع الأعمى، يعني الشافعية مر معنا لهم مذهبان، مذهب بجواز بيع الغائب مذهب النووي وجماعة، ومذهب بمنع بيع الغائب، بين يمنعون بيع الغائب يمنعون بيع الأعمى مطلق، وبين يجوزون بيع الغائب لهم وجهان في بيع الأعمى، منهم من يمنع ومنهم من يجي. إذن هذه أربعة أنواع من البيع خارج الشافعي الجمهور، فقالوا بيع الغائب وبيع البرنامجي وبيع غائب الحقيقة وبيع الأعمى وبيع المعارض. لا جعلوها من الملامسة، لكن الصحيح من الملامسة سميت ملامسة لأن طريقة التعرض ليست هناك طريقة لمعرفة الثوب إلا مجرد اللمس، لا يمكن للسامع النظر إليه ولا تقريبه، فهي إنما منعت الغرض ليس للمس، فلا يمكن أن يتعلق بكونه بمجرد اللمس للتحريف، اللمس ليس مناطا للتحريف، فهي تسمية، هذا سبب التسمية. نعم، هذا معنى قوله نهى عن المنابلة وهي طرح رجل ثوبه للبيع للرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس رجل الثوب ولا ينظر إليه، هي العدة واضحة وهي لمس رجل الثوب لا ينظر إليه. لا ينظر هو إليه، اضغطها لا ينظر إليه، هذا اختلاف في النسخ فقط، لكن ينظر ليس وجيها، ينظر لا ينظر إليه المشتري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، رضيها أنسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار بنادى. هذا الحديث كذلك حديث أبي هريرة فيه مجموعة من المنهيات، وهي لا تخرج في جملتها عن الأنواع الأربعة التي ذكرناها التي يرجع إليها، بل هي أصدق مثال على الأنواع كلها. النوع الأول أنه لا تلقوا الركبان، هذا نوع من البياعات المنهي عنها، وهو بيع وهو تلقي الركبان، وأحيانا يعبر في بعض الأحاديث تلقي الجلب، والجلب هم الجماعة الذين يجلبون السلع من البادية من العمود إلى المدينة، فالذين يجلبون السلع يسمون جلبا ويسمون ركبانا وهم جمع راكب، لأنهم عائف أن يكون كذلك، لكن لا مفهوم لكونهم ركبان، لا مفهوم لكونه جمعا للجمع، فلو كان راكبا واحدا لكان أحد حقا، ولا مفهوم كذلك للركوب للصفة، لا مفهومه لا للعدد ولا للصفة، بل هو جار على الغالب، فلو جاء واحد راجل جالبا سلعة يحملها على رأسه من البادية لكان منهيا عن تلقيه، وهذا ترتب عليه هذا النهي وأثره. لا تلقوا الركبان، هذا نهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق، عادة تكون كل سلعة لها سوق معين تباع فيه، سوق اللحوم، سوق الحيوان، سوق الثياب، سوق الرحم، ثم قاعد تكون مالي سوق الحيوان كيف نربط، سوق الرحم كيف سوق الحموم اللي تعرف، يعني عادة يكون كل سوق كل سلعة لها مكان معين يتجمهر فيه باعتها، فلو أن شخصا جاء جلب سلعة من البادية، والعادة أن تجلب السلعة من البادية إنما هي السلع المصنوعات والمزروعات عادة، ما نسيج أو مأكولات يعني يزرعها أهل البادية، فعادة الزارع يكون هو المصدر للبضاعة فيجلبها إلى حيث يرجو أن يبيعها، فيأتي إلى أهل المدينة، فلو جاء إلى السوق فإن التجار يأتون إليه ويساومهم ويزيد بعضهم على بعض حتى يستطيع هو أن يبيع سلعته بسعر مناسب، والمضاربة التي تحصل بين التجار يترتب عليها مصلحة أن لا يغلو السعر على أهل البلد، بينما لو تلقاه التاجر قبل ورود السوق اشتراه البضاعة كلها فإن التاجر يعرف أن البضاعة غالية وسيحتكرها ويبيعها بغلاء أو يبيعها دون احتكار بغلاء لأنه وحده الذي عنده هذه السلعة يتحكم فيها، بينما البدوي لا يتفهم هذه الأمور وليس عنده الوقت، قد ترك هناك بعض الأشغال يحتاجها ويكفيه أن يجد شيئا يرد له بعض المشقة التي بذلها فيبيع برخص فيستفيد الناس عامة من ذلك أن ينخفض سعر هذه البضاعة. إذن تلقي الركبان والنهي فيه يترتب عليه فعله يترتب عليه مفسدة أو مفسدتان، والنهي عنه يترتب عليه مصلحة أو مصلحتان. ما هاتين المصلحتان؟ المصلحة الأولى مصلحة للجارب، وهو أنه يأتي إلى السوق فلا يغر به، ولا يأتيه أحد التجار بعيد ويقول له هاي السوق هاي البضاعة هاي السلعة مرغوب عنها ونتبعها وكذا، فيخادعه حتى يشتريها من الآخر، فهو سيأتي لها ويعرف حقة هاي البضاعة ولن يخدع فيها. الأمر الثاني مصلحة عامة، وهو أن البضاعة سيشتريها جماعة من التجار، وبالتالي يحصل شيء من المضاربة بين التجار يترتب عليه انخفاض السعر في السوق وتوازن في ثمن السلعة، وهذه مصلحة عامة للمشتري. لذلك حرم الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان. ولما في هذا الأمر من الغش والمخادعة التي يفعلها المتلقي جعلت خيار في هذه في هذا التلقي، لكن العلماء اختلفوا في هذا الخيار لمن، كما اختلفوا في حكم التلقي. فذهب الجمهور إلى منع تلقي الركبان قبل ورود السوق، ليس المدينة بل سوق السلعة، فلو دخلوا المدينة لكن لم يدخلوا السوق لا يجوز. ويذهب أبو حنيفة إلى الجواز، وقال إن هذا النهي متقدم وأنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لا هذا شيء آخر، نهي عن بيع آخر، بيع الحاضر للبعد، هذا ممنوع عند الجميع أو مكروه عند الحنفية وممنوع عند الجمهور، اللي هو تلقي الركبان. لكن لم يجعل فيه أبو حنيفة خيارا، بل لو حصل تلقي الركبان فإن صاحبه يأذن، ولكنه لا يترتب عليه خيار، لا يفسد العقد ولا يترتب عليه خيار عند الحنفية. أما عند الحنابلة والشافعية فيترتب عليه الخيار للجالب، فيكون الجالب بالخيار. ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم: لا تلقوا جلب ومن تلقاه فورد صاحبه السوق فهو بخير النظرين، أو فهو بالخيار. إذا ورد صاحب جالب إلى السوق فعرف الحق وأنه قد خدع فهو بخير النظرين، إن شاء اختار الإمضاء وإن شاء اختار الفسخ. والمالكية يجعلون في الخيار، لكنه يجعل الخيار للتجار، تجار تلك البضاعة يهل السوق، فيقولون هذا بيع يرد، يكون هناك خيار. إن شاء التجار دخلوا معه في هذه الصفقة واشتروا البضاعة بالسوية فلهم الخيار، أما فلم يجعل الخيار لصاحب السوق للتاجري. فكان مالك رعى مصلحة العامة فقط، بينما أحمد والشافعي وتبعا للحديث رعوا مصلحتين: مصلحة العامة في رخص السعر، ومصلحة الجالب كذلك. لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يبيع بعضنا أي بعض المسلمين على بيع بعض أي بعض المسلمين الآخر، أي نهى المسلم كما في الحديث الآخر أن يبيع على بيع أخيه وأن يخطب على خطبته، ونهاه في حديث آخر أن صاحب المسلم أن يسوم على سومه. هذا النهي محمول عند جماهير العلم على ما إذا حصل ركون، إذا حصل تقارب ومرابطة ومساومة في السلعة بين الطرفين بحيث تقارب بحيث أحس أن البائع يريد أن يبيع والمشتري يريد أن يشتري. أما لو قاله هذه السلعة بكم فقاله بكذا ولم يبدي أي واحد منهما اهتماما، فلشخص آخر أن يأتي ويسومها، لأنه لو منع لمجرد أن يسوم الشخص سلعة حتى يرفع عنها يده فكان ذلك ذريعة إلى أن تكسد البضاعة في يد التجار فيبيعها يعني بخسارة مما يترتب عليه مفسدة عامة، وهو إغلاق الدكاكين وضياع التجارة مصلحة عامة للمسلمين. فهذا لا يجوز، لا بد من التراكم. كما أن هذا النهي إنما هو في بيع المكايسة، وقد تقدم معنا في الدرس أمس في تقسيمات البيوع أن البيع ينقسم إلى أربعة أنواع: بيع مكايسة، وبيع مزايدة، وبيع حطيطة وهو راجع إلى المزايدة النقص مناقصة، وبيع استئمان ويدخل فيه الاسترسال والمرابحة. واضح؟ هذا النوع من البيع اللي هو بيع المزايدة مبني جناصر على أن يسوم الرجل على سوم أخي، من هو يضاف يقول من يزيد فيقول هذا أنا يزيد، فهو مبني على هذا النوع وليس منهيا عنه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يبيع الغنائم ومتاع المفلسين وما إلى ذلك بالمدة المزاد، بالمزاد العلني كما يسمى في عصرنا، وهو بيع المزايدة. ففي بيع المزايدة يجوز أن يسوم الرجل على سوم أخي، أما في بيع المكايسة فلا يجوز بعد الركون أن يحصل بيع لما في ذلك من إفساد قلب المسلم على أخيه، لأن يعني المسلم إذا سام على سوم أخيه يؤثر ذلك عليه من ناحية العلاقة بينهما. والله سبحانه وتعالى قد منع كل ما يؤدي العداوة والبغضاء، فعدد منع الخمر والميسر، الخمر والخنزير والأنصار غيرها، من عدل ذلك بما توقعه من العداوة والبغضاء وما تشعر به عن ذكر الله عن الصلاة، كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلن تنفعكم. فكل ما يؤدي العداوة والبغضاء بالمسلمين فإن الشرع قد منعه. ومن ذلك أن يبيع المسلم على بيع أخيه.